تفسير الآية 10 من سورة الحاقة، يقول تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي هذا توضيح وتبيين لأفعالهم الخاطئة، فهم قد عصوا رسول ربهم، أي كل أمة من الأمم المكذبة هذه عصت رسولها ولم تستجب له حين طلب منها لمصلحتها ولسعادتها في الدارين فعل كل خير وترك كل شر، فكانت نتيجة إصرارهم على فعل الشرور والمفاسد والأضرار أن أخذهم الله تعالى، أي عذبهم وأهلكهم، أخذة رابية، أي أخذة زائدة في الشدة على الأخذات التي أخذ بها غيرهم في مقابل زيادة قبائحهم عنهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. هذا ولفظ رابية مأخوذ من ربى الشيء، أي زاد وتضاعف.